السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بُيِّنَت أصول العلوم، وسلَّم عليه وعليهم ما أُبرِز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس 13 في شرح الكتاب الأول من المستوى الثالث من برنامج أصول العلم في سنته 37,400,000، وهو كتاب منهج السالكين لعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى 76,300,000. فقد انتهى من البيان إلى قوله رحمه الله في كتاب الحج: ولو اقتصر الحج على الأركان الأربعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، والواجبات التي هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت ليلة النحر بمزدلفة، وليالي أيام التشريق بمنى، ورمي الجمار والحلق أو التقصير لأجزأه ذلك. والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان صفة الحج الكاملة المقتدى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، أتبعها ببيان صفة الحج المجزئة. فللحج صفتان: إحداهما الصفة الكاملة، وهي المشتملة على ما جاء في صفة الحج النبوية من الأقوال والأفعال، والأخرى الصفة المجزئة، وهي المشتملة على أركان الحج وواجباته، وهي المشتملة على أركان الحج وواجباته، لقوله هنا: ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة، فعدها ثم عد الواجبات ثم قال: لأجزأه ذلك، أي لكان حجه مجزئا عنه. وإتباع صفة الحج النبوية المذكورة آنفا ببيان أركان الحج وواجباته إعلام بأن من تمام الصفة عند الفقهاء ذكر الأركان والواجبات، إعلام بأن من تمام الصفة عند الفقهاء ذكر الأركان والواجبات. فإذا قصد فقيه بيان صفة عبادة من العبادات فإنه يندرج في نعت صفتها ذكر أركانها وواجباتها، ولا يقتصر على سرد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحوالها من الأقوال والأفعال. وصفات العبادات مفتقرة إلى بيان الأركان والواجبات. فإذا صنف مصنف في صفة عبادة كالصلاة أو الحج وسرد المنقول في صفتهما من الأحوال المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا، فإنه ينبغي أن يدرج في ذكر تلك الصفة بيان الأركان والواجبات لافتقار الصفة إلى بيان مراتب الأركان والواجبات منها، فإن فقد شيء من الأركان أو الواجبات يؤثر في الصفة نقضاً أو نقصاً، كما سيأتي بيانه في حكم ترك ركن أو واجب من أركان الحج. إذا تبين هذا فإن المصنف لما ذكر الصفة المجزئة وهي كما تقدم المشتملة على الأركان والواجبات بين تلك الأركان والواجبات، فأما الأركان فبينها في قوله الأركان الأربعة التي هي الإحرام إلى قوله والسعي، وأما الواجبات فبينها في قوله والواجبات التي هي الإحرام من الميقات إلى قوله والحلق أو التقصير. فأركان الحج أربعة، فالأول الإحرام وهو الدخول في النسك بأن ينوي الناسك الدخول في نسكه المعين عمرة أو حجا، والثاني الوقوف بعرفة، والثاني الوقوف بعرفة، ومن مر بها ليلا صح منه هذا الركن. فالعبارة المذكورة عند الفقهاء في قولهم الوقوف يريدون به الصفة الكاملة المطلوبة شرعا، فإن المطلوب شرعا هو الوقوف بعرفة بأن يقيم فيها حتى تغرب الشمس ويقف في آخرها داعيا كما تقدم في صفة الحج النبوية، والثالث الطواف والمراد به طواف الحج ويسمى طواف الإفاضة أو الزيارة، وتقدم أن السنة كونه يوم العاشر نهارا بعد طلوع الفجر إلى قبيل الظهر، فهذا محل السنة فيه. والرابع السعي أي للحج، السعي أي للحج بين الصفا والمروة، وهذه المذكورات هي كما تقدم أركان الحج، وصنوها أركان العمرة وهي ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. الإحرام والطواف والسعي، فينفرد الحج عن العمرة بركن إيش؟ الوقوف بعرفة، بركن الوقوف بعرفة. وأما واجبات الحج فهي كما عدها المصنف ستة: فالأول الإحرام من الميقات، والفرق بين هذا الواجب والركن المذكور أولا وهو الإحرام أن الركن هو الدخول في النسك، والواجب هو كون ذلك الدخول من الميقات، فلو قدر أن الناسك أحرم بعد الميقات بأن يتجاوز ميقاته ثم يحرم بعده، فيكون قد أتى بالركن وهو الإحرام، وترك الواجب وهو كون ذلك الإحرام من الميقات. والميقات كما تقدم المراد به المواضع المحددة للناسكين من جهات الواردين الآفاقيين على الحرم، وهي خمسة تقدم عدها. والثاني الوقوف بعرفة إلى الغروب، بأن يبقى واقفا بعرفة حتى تغرب الشمس، فإن خرج قبل غروب الشمس فإنه لم يأتي بالواجب، فإنه لم يأتي بالواجب إلا أن يرجع إليها ثم ينتظر حتى تغرب فيخرج ثانية. والثالث المبيت ليلة النحر بمزدلفة. زاد المصنف في نور البصائر والألباب: والواجب إلى جزء من النصف الثاني من الليل، والواجب إلى جزء من النصف الثاني من الليل، أي بأن يبيت ليلة النحر في مزدلفة حتى ينقضي نصف الليل الأول ويدخل نصف الليل الثاني ويبقى مدة بعد دخوله ثم يخرج منها. والرابع المبيت ليالي أيام التشريق بمنى، بأن يبقى أكثر الليل فيها. وأيام التشريق هي الحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر، فالواجب أن يبيت الحاج تلك الليالي في منى، وإن تعجل سقط عنه المبيت في الليلة الثالثة التي هي ليلة الثالثة عشر. والخامس رمي الجمار، والخامس رمي الجمار، والجمار هي الحجارة التي ترمى بها الجمرات المعروفة، فالجمار في لسان العربي الحجارة، وتقدم كونها صغيرة بين الحمصة وحبة البندق. وزاد المصنف في نور البصائر والألباب قوله: مرتبا، أي بأن يكون رمي الجمار على الترتيب، أي بأن يكون رمي الجمار على الترتيب فيها. والسادس الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير، والتخيير للرجل، أما المرأة فلا حلق عليها، واجبها التقصير فقط. وبقي واجب سابع ذكره المصنف في نور البصائر والألباب، وهو طواف الوداع، وهو طواف الوداع، وكأن المصنف تركه للعلم به في شهرته، وكأن المصنف تركه للعلم به في شهرته، فإن المصنف يترك أشياء من الأحكام اللازمة في هذا المختصر تارة لشهرتها وعدم الحاجة إلى ذكرها، فإن الناس فيما سبق كانوا لا ينفرون إلا بطواف الوداع، وتارة يذكرها لعدم حاجة المتعلم الذي جعل له الكتاب إليها، وتارة لا يذكرها لعدم حاجة المتعلم المجعول له الكتاب إليها، فإنه قصد جعل هذا الكتاب للمبتدئين من الناشئة، فربما ترك شيئا لأجل هذا، فلا يستدرك عليه بكونه غافلا أو جاهلا، فمثل هذا لا يكون من مثله رحمه الله، ويعتذر بما سبق بيانه. وهذه الواجبات هي واجبات الحج، أما العمرة فلها واجبان، هما الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير، هما الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير. وتمم المصنف مقاصد هذا الفصل بقوله في نور البصائر والألباب: وما سوى ذلك مسنونات مكملات، وما سوى ذلك مسنونات مكملات، وخصوصا التلبية، وخصوصا التلبية، انتهى كلامه. ومقصوده رحمه الله أن ما يتعلق بصفة الحج ثلاثة أقسام: القسم الأول الأركان، وهي الأربعة المعدودة آنفا، والقسم الثاني الواجبات، وهي السبعة المعدودة آنفا أيضا، والقسم الثالث السنن، وهي إيش؟ ما عدا الأركان والواجبات، ما عدا الأركان والواجبات. وتقدم نظير هذا في باب صفة الصلاة، وتقدم نظير هذا في باب صفة الصلاة. ثم ختم المصنف هذا المطلب ببيان الفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب، فقال: والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه. فالمتروك من صفة الحج ثلاثة أقسام، فالمتروك من صفة الحج ثلاثة أقسام: فالأول أن يكون المتروك سنة، أن يكون المتروك سنة ولا يترتب عليه شيء، ولا يترتب عليه شيء يلزم به العبد. والقسم الثاني أن يكون المتروك واجبا، أن يكون المتروك واجبا، فيصح الحج مع إثم العبد، فيصح الحج مع إثم العبد، ويجب عليه دم لتركه، ويجب عليه دم لتركه، فيجب عليه أن يذبح شاة لتركه. والقسم الثالث أن يكون المتروك ركنا، أن يكون المتروك ركنا، وهذا نوعان، وهذا نوعان: أحدهما أن يكون الركن المتروك هو الإحرام، أن يكون الركن المتروك هو الإحرام، فهذا لا ينعقد حجه، فهذا لا ينعقد حجه ولا يعد صاحبه حاجا، ولا يعد صاحبه حاجا، والآخر أن يكون المتروك غيره من الأركان، أن يكون المتروك غيره من الأركان، فهذا لا يصح حج العبد حتى يفعله على صفته الشرعية، فهذا لا يصح الحج حتى يفعله على صفته الشرعية. فلو قدر أن أحدا أحرم بالحج ليلة العاشر ثم قصد مزدلفة ليبيت بها ليلة العاشر، ثم نبه إلى أنه يجب عليه أن يمر بعرفة ثم يأتي المزدلفة، فرجع إلى عرفة فمر بها ثم أتى المزدلفة، فإن حجه يكون صحيحا لأنه جاء بالركن الذي تركه وفعله على صفته الشرعية فصح حجه. والركن والواجب هنا عند الفقهاء هما نظير الركن والواجب المذكورين في الصلاة، فركن الحج هو ما يدخل في إيش؟ في ماهية الحج، هو ما يدخل في ماهية الحج ولا يسقط، ولا يسقط ولا يجبر بغيره، ولا يجبر بغيره. وواجب الحج هو ما يدخل في ماهية الحج وقد يسقط لعذر ويجبر بغيره، وقد يسقط لعذر ويجبر بغيره. فمثلا إذا ترك العبد المبيت بمزدلفة ليلتها لعجز بمرض فإنه يكون قد ترك إيش؟ واجبا لعجزه عن ذلك، ويجب عليه إيش؟ دم جبرانا لهذا النقص الذي لحق حجه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد، فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه، وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، والقران أن يحرم بهما معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد. لما بين المصنف رحمه الله أركان الحج وواجباته وما يترتب على ترك شيء منها، أتبعها ببيان الأنساك التي تنتظم فيها تلك الأركان والواجبات، فذكر أن أنساك الحج ثلاثة، وذلك في قوله: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد، انتهى كلامه. فأنساك الحج ثلاثة: الأول التمتع، والثاني القران، والثالث الإفراد. ويتعلق بهذه الأنواع مسألتان مذكورتان في كلام المصنف، إحداهما أن العبد مخير بينها، أن العبد مخير بينها، فله أن ينسك نسكه متمتعا أو قارنا أو مفردا، والأخرى أن التمتع هو أفضل هذه الأنساك الثلاث، أن التمتع هو أفضل هذه الأنساك الثلاثة، فالأنساك المذكورة متفاوتة في الفضل عند جماعة من الفقهاء منهم المصنف، فالأنساك الثلاثة متفاوتة في الفضل عند جماعة من الفقهاء منهم المصنف، وهذا قول الجمهور، وأفضلها كما ذكر هو التمتع. ثم ذكر صفة كل نسك من هذه الأنساك الثلاثة، فأما التمتع فذكره في قوله: فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه، فيكون الناسك متمتعا بشرطين، فيكون الناسك متمتعا بشرطين، أحدهما أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها محلا، ويفرغ منها محلا، فيأتي بعمرة كاملة، فيأتي بعمرة كاملة تكون في أشهر الحج، تكون في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، فلو أتى بها قبل أشهر الحج لم يكن متمتعا، فلو أتى بها قبل أشهر الحج لم يكن متمتعا، كما لو اعتمر في رمضان، كما لو اعتمر في رمضان. والآخر أن يحرم بالحج من عامه الذي اعتمر فيه، أن يحرم بالحج من عامه الذي اعتمر فيه، فلو أحرم به في عام قابل فإنه لا يكون متمتعا، كمن أحرم بالعمرة في ذي القعدة من سنة 39 و400 وألف، ثم أحرم بالحج في ذي الحجة من سنة 40 و400 وألف، فإنه لا يكون متمتعا، فالناسك يكون متمتعا بالشرطين المذكورين. ثم قال المصنف: وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، أي يلزمه دم هو دم هدي يتعلق بنسكه، إلا أن يكون الناسك من حاضر المسجد الحرام. وحاضر المسجد الحرام نوعان، وحاضر المسجد الحرام نوعان، أحدهما أصليون، أحدهما أصليون، وهم أهل مكة، وهم أهل مكة، ونعني بأهل مكة المقيمين فيها، ونعني بأهل مكة المقيمين فيها في وقت الحج. والآخر تابعون، والآخر تابعون، وهم من كانوا دون مسافة قصر منها، وهم من كانوا دون مسافة قصر منها. فمثلا الساكنون في الحي المعروف باسم حي العزيزية هم من حاضري المسجد الحرام المعدودين بكونهم إيش؟ أصليين، كونهم أصليين. وأما الساكنون في قرى خارج مكة تبعد عنها 40 كيلا مثلا، فإنهم يعدون من حاضر المسجد الحرام باعتبار التبعية، لأنهم دون مسافة قصر. وأما الإفراد فذكره بقوله: والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، أي بأن ينوي عند دخوله في النسك الحج فقط. فالفرق بين المتمتع والمفرد أن المتمتع يأتي بعمرة وحج، وأما المفرد فإنه يأتي بحج فقط. وأما القران فذكره بقوله: والقران أن يحرم بهما معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. انتهى كلامه. فحقيقة القران هو أن يحرم بالعمرة والحج بلا حل بينهما، أن يحرم بالعمرة والحج بلا حل بينهما، فلا يحل بين النسكين. فالفرق بين التمتع والقران أن المتمتع يحل من عمرته إذا فرغ منها فيرجع حلالا، وأما القارن فإنه لا يحل في نسكه بين عمرته وحجه. وذكر صفة ذلك في صورتين: فالصورة الأولى أن يحرم بها بهما معا بأن يقول لبيك عمرة وحج، بأن يقول لبيك عمرة وحج. والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة فينوي العمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع من في طوافه، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، فيكون مبتدأ عمرته إحرامه، فيكون مبتدأ نسكه إحرامه بعمرة، ثم أدخل الحج عليها بلا حل بينهما بأن ينوي ذلك قبل الشروع في طوافه، أي قبل أن يشرع في طواف عمرته. وعلم من هذا أنه لا يندرج في هذه الصورة حالان، وعلم من هذا أنه لا يندرج في هذه الصورة حالان: إحداهما إذا أحرم بالحج مفردا فإنه لا يدخل عليه العمرة، إذا أحرم بالحج مفردا فإنه لا يدخل عليه العمرة، بأن يلبي بالحج فيقول لبيك حجا ثم يقصد البيت، فيريد بعد ذلك أن يجعلها عمرة، فإنه لا يصح. والحال الثانية أن ينوي إدخال الحج عليها بعد شروعه في طوافه، أن ينوي إدخال الحج عليها بعد شروعه في طوافها فإنه لا يكون، بل يأتي بالعمرة تامة ويتمتع ثم يأتي بحجه. ثم ذكر أن هذه الصفة المنعوتة للقران يضطر إليها المتمتع في حالين، فقال: ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة، إذا اشتغل بعمرته، وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. انتهى كلامه. فالمتمتع الذي أحرم بالعمرة وقصد الإتيان بعمرة تامة يحل منها ثم يأتي بحجة تامة يكون مضطرا إلى القران في حالين. فالحال الأولى إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، كمن أحرم بالعمرة ليلة العاشر وقصد أن يأتي بعمرة ثم يحل منها ثم يأتي بالحج، فلما أحرم بعمرته من الميقات علم أنه لم يبقى على طلوع الفجر من يوم العاشر إلا ساعة واحدة، وهي لا تكفي للإتيان بعمرة ثم المرور بعرفة، فهذا ينوي القران لأن اشتغاله بعمرته يفوت عليه الوقوف بعرفة الذي هو ركن من أركان الحج. والحال الثانية إذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة، أي أنه لا يمكنها أن تكون طاهرة قبل أن يقف الناس بعرفة، فلا يمكنها الإتيان بعمرتها، كامرأة على طهر أحرمت بعمرة ثم حاضت أو نفست وعلمت أنها لا تطهر إلا يوم العاشر أو ما وراء ذلك، فإنها حينئذ تجعل نسكها القران مضطرة إليه مع كونها قد أحرمت متمتعة. ثم ختم المصنف ببيان الفرق بين المفرد والقارن فقال: والمفرد والقارن فعلهما واحد وعلى القارن هدي دون المفرد، أي أن صورة نسك المفرد والقارن واحدة ويفترقان في كون القارن يجب عليه هدي، فإن المفرد والقارن يحرمان ثم يقدمان على مكة فيطوفان طواف القدوم ثم يسعيان سعي الحج ثم يأتيان ببقية المناسك دون إحلال من إحرامهما، ثم يفترقان في أن القارن عليه هدي كالمتمتع، أما المفرد فلا هدي عليه، وجعل على القارن هدي لجمعه بين نسكين، وجعل على القارن هدي لجمعه بين نسكين هما العمرة والحج في سفرة واحدة والفرق بين المتمتع والقارن أن المتمتع يحل من عمرته وأما القارن فلا يحل إلا بعد حجه مع وجوب الهدي عليهما الهدي عليهما، فعلى المتمتع والقارن هدي لأجل نسكهما، ويفترقان في أن المتمتع لا يحل من إحرامه حتى يفرغ من حجه، فإذا فرغ من حجه أحلا. قال رحمه الله تعالى: ويجتنب المحرم جميع محظورات الإحرام من حلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المخيط إن كان رجلا، وتغطية رأسه إن كان رجلا، ومن الطيب رجلا وامرأة. وكذلك يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنة. وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب، فيخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف، فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. وأما دم المتعة والقران فيجب فيه ما يجزي في الأضحية، فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها و7 إذا رجع. وكذا حكم من ترك واجبا. كذلك ولا كذا؟ وكذا المصنف نسخة وكذا. نعم. وكذا حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة. وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي، ويجزي الصوم بكل مكان. ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب أن يأكل منه ويهدي ويتصدق. والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب، ويسمى دم جبران، لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه، لأنه يجري مجرى الكفارات. وشروط الطواف. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة محظورات الإحرام التي يجب على المحرم أن يجتنبها، فقال: ويجتنب المحرم جميع المحظورات من حلق الشعر إلى آخر عده لها. فذكر في هذه الجملة مسألتين، إحداهما أن المذكورات بعد يجب على المحرم أن يجتنبها، أن المذكورات بعد يجب على المحرم أن يجتنبها. والاجتناب هو إيش؟ والاجتناب هو الترك مع المباعدة. والاجتناب هو الترك مع المباعدة، أي بأن يمتنع العبد عنها ويباعد الأسباب الموصلة إليها. والأخرى أن المذكورات بعد تسمى محظورات الإحرام، أن المذكورات بعد تسمى محظورات الإحرام. والحظر هو التحريم، والحظر هو التحريم، فهي محرمات تحريما شديدا، فهي محرمات تحريما شديدا. وشاع في لسان الفقهاء التعبير عنها بالمحظورات. لماذا شاع في لسان الفقهاء التعبير عنها بالمحظورات؟ لماذا؟ ليش ما سميت منهيات الإحرام؟ طيب وينه؟ كمال الحج. طيب راجعوا شرح المناسك اللي شرحناها تجدون الجواب. وعد المصنف رحمه الله سبعة من محظورات الإحرام، فالأول حلق الشعر، والأصل كونه متعلقا بالرأس ثم ألحق به غيره، من سائر البدن، فمثله شعر إبط ورجل ويد ونحوها. وذكر الحلق باعتبار أنه المستعمل غالبا في إزالة الشعر، فمثله أيضا نتف وقلع ونحوهما. والثاني تقليم الأظفار من يد أو رجل، والتقليم هو القص، مع الاعتناء بالاستيفاء والاستئصال، فهو قص وزيادة، لا يراد به مطلق القص، فإن التقليم أوفى أي أكمل، فيعبر به في هذا المحل، وإن كان الأصل في المعنى هو الأخذ من الأظفار، لكن الذي يقع به مستوفا هو أن يقصها على وجه الوفاء والكمال. ومثله لو قص شيئا منها بلا وفاء ولا كمال. والثالث لبس المخيط إن كان رجلا، أي فيتعلق بالرجال دون النساء. والمخيط هو الثوب المفصل على العضو أو البدن، فإذا فصل على عضو أو بدن فإنه يسمى مخيطا، ولا يراد به مطلق الخيط، بل المقصود المفصل على عضو أو بدن كقميص أو غيره. والرابع تغطية رأسه إن كان رجلا لامرأة، وللمرأة من التغطية المحظورة أن تغطي وجهها أو تلبس القفازين في يديها. ومن التغطية المحظورة على المرأة في الإحرام أن تغطي وجهها أو تلبس القفازين في يديها. والخامس الطيب مطلقا، فيستوي في ذلك الرجال والنساء، وهذا معنى قول المصنف ومن الطيب رجلا وامرأة. والسادس صيد البر الوحشي المأكول، وذكر المصنف أنه يحرم على المحرم منه ثلاثة أشياء، أولها قتله، وخرج مخرج الغالب، فلو صاده بلا قتل كان ممنوعا منه، لذلك جاء في القرآن تارة بذكر القتل ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وتارة بلا قتل، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وثانيها الدلالة عليه، وثانيها الدلالة عليه بأن يرسل غيره إليه، ورابعها الإعانة، وثالثها الإعانة على قتله، وثالثها الإعانة على قتله بأن يعطي غيره سلاحا. وبقي رابع، وهو أكل ما قتل منه لأجله، أكل ما قتل منه لأجله، فيحرم على المحرم أيضا أن يأكل من صيد البر إذا قتل لأجله، إذا قتل لأجله. وقيد البر خرج به صيد البحر، فلا يحرم على المحرم. وقيد الوحش خرج به الإنس، وهو المأنوس للناس مما يكون أهليا غير وحشي. وقيد المأكول خرج به غير المأكول، كنمر وسبع وضبع، كنمر وضبع، فلو قتله لم يكن ذلك محظورا عليه. والسابع الجماع، وجعله المصنف أعظم محظورات الإحرام، لأمور ثلاثة: أحدها تغليظ تحريمه، والمراد بالتغليظ عند ذكر التحريم إيش؟ تأكيد حرمته، والتشديد فيه، فإذا جرى في كلام أهل العلم قولهم التغليظ في كذا وكذا، أي التأكيد في تحريمه والتشديد فيه. وثانيها كونه مفسدا للنسك، أي إذا وقع قبل التحلل الأول، فيفسد نسكه ويؤمر بالمضي فيه، حتى يتمه، ثم يقضيه في العام القابل، وثالثها كونه موجبا لفدية هي البدنة، والبدنة هي الناقة، وبقي محظوران من محظورات الإحرام تركهما المصنف لعدم حاجة المتعلم إليهما: أحدهما وهو الثامن عقد النكاح، فيحرم عقده ولا يصح من محرم، والآخر وهو التاسع المباشرة فيما دون الفرج، بشهوة، وتقدم أن المباشرة هي الإفضاء إلى البشرة، بأن تكون بلا حائل، والبشرة هي الجلدة الظاهرة من البدن، فمحظورات الإحرام هي هذه التسعة، وإذا وقع العبد فيها تعلقت بها فدية، ولأجل هذا ذكر المصنف بعدها القول في الفدية فقال: وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيطة أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب، فيخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. فهذه المحظورات المعدودة، وهي تغطية الرأس ولبس المخيط، تغطية المرأة وجهها أو لبسها القفازين، واستعمال الطيب، تجب فيها فدية الأذى. وفدية الأذى يخير فيها بين 3 أشياء: أحدها صيام 3 أيام، وثانيها إطعام 6 مساكين، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره كتمر وأرز، وثالثها ذبح شاة. فالناسك الواقع في شيء من هذه المحظورات المذكورة يخير بين هذه 3. فلو قدر أن أحدا غطى رأسه في نسكه بأن لبس قلنسوة أو عمامة، فإنه تجب عليه فدية الأذى، فيختار ما شاء من هذه الأنواع 3. ثم ذكر فدية الصيد فقال: وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. فمن قتل صيدا بريا وحشيا مأكولا فإنه يخير بين هذه الأمور 3: أولها أن يذبح مثله إن كان له مثل من النعم، كمن قتل غزالا فإنه يذبح شاة، كمن قتل غزالا فإنه يذبح شاة، ويفرق لحمها في مساكين الحرم، ويفرق لحمها في مساكين الحرم. وثانيها أن يقوم المثل بمحل الإتلاف، أي في الموضع الذي أتلف فيه، فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، كمن وجبت عليه شاة في فدية الغزال، فتقدر الشاة مثلا ب600 ريال، فإنه يشتري بهذا المال طعاما ثم يفرقه على مساكين الحرم، فإن كان برا فكل مسكين له مد، وإن كان غيره كأرز أو تمر فإن لكل مسكين نصف صاع، وهو 1.5 كيلو تقريبا. وثالثها أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. فلو قدر أن الطعام الذي اشتراه ب600 ريال يطعم به 100 مسكين، فإنه يجب عليه إذا أراد الصيام أن يصوم كم يوم؟ 100 يوم، أن يصوم 100 يوم. ثم ذكر ما يجب في دم النسك لمن كان متمتعا أو قارنا، فالفرق بين ما تقدم وبين هذا أن الذي تقدم دم فدية، فدية، وأما المذكور هنا فهو دم نسك ملازم لنسك الناسك، وهو دم النسك الذي يلزم المتمتع والقارن، فقال: وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، أي مما سيأتي بأن يذبح من بهيمة الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم على ما سيأتي في الأضحية. قال: فإن لم يجد صام 10 أيام، 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها، و7 إذا رجع. فمن لم يجد هدي التمتع أو القران فإنه يجب عليها أن يصوم 10 أيام مقسومة قسمين، أحدهما ما يصومه في الحج، والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، فيصوم 7، 8، و9، فيصوم 7، 8، و9، ويجوز له أن يصوم أيام التشريق وهي 11، 12، و13، وصيام التشريق وصيام أيام التشريق محرم إلا لمن لم يجد الهدي، صيام أيام التشريق محرم إلا لمن لم يجد الهدي، ولا يؤخرها عن أيام منى، ولا يؤخرها عن أيام منى، لأنه إذا أخرها يكون قد ترك واجبا فيلزمه دم، ولا يؤخرها عن أيام منى، لأنه إذا أخرها عنها يكون قد ترك واجبا فيلزمه دم. فلو قدر أن الناسك صام يوم 15، 16، 17 مع كونه في مكة فإنه يلزمه دم عن تركه الواجب، فآخر وقت تصام فيه هو أيام التشريق، وتبقى في ذمته 7 إذا رجع إلى أهله. فإذا انفصل من حجه واستقر به المقام في أهله بادر إلى صيام تلك 7، ولا يجب فيها تتابع. فلو قدر أنه صام يوم 4 ثم يوم 6 ثم يوم 8 من ذي الحجة صح ذلك، وكذلك إذا رجع إلى أهله فصام يوما وأفطر 2 حتى تمت 7 فإنه يتم حجه. ثم ذكر رحمه الله ما يجب على من ترك واجبا أو وجبت عليه فدية للمباشرة، فقال: وكذا حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية للمباشرة، أي فيجب عليهما دم، فإن لم يجدا وجب عليهما صيام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فمثلا إذا ترك الناسك الإحرام من الميقات فإنه يكون تاركا لواجب فيجب عليه دم، فإن لم يجد وجب عليه أن يصوم 10 أيام تكون 3 منها في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ومثله عند المصنف فدية المباشرة، فدية المباشرة، فقد تقدم أن من محظورات الإحرام المباشرة لشهوة بأن يفضي الرجل امرأة بشهوة، فعند المصنف أن فدية المباشرة هي فعند المصنف أن فدية المباشرة هي دم، فإن لم يجد صام 10 أيام صام 10 أيام. ومذهب الحنابلة في فدية المباشرة أن لها حالين، ومذهب الحنابلة في فدية المباشرة أن لها حالين، إحداهما أن تكون مع إنزال، أن تكون مع إنزال، فيباشر وينزل، فيباشر وينزل، فعليه بدنه، فعليه بدنه. ويكون الفرق بينه وبين من وقع في الجماع ايش؟ عدم إفساد نسكه. ويكون الفرق بينه وبين الواقع في الجماع عدم إفساد نسكه، فمن باشر وأنزل لم يفسد نسكه وعليه بدنه. وأما من جامع فإنه يفسد نسكه إيش؟ وعليه بدنه. وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. والأخرى أن يباشر بلا إنزال، أن يباشر بلا إنزال، ففيه فدية الأذى المتقدمة، ففيه فدية الأذى المتقدمة، وهي الأمور الثلاثة المخير بينهما بينها، وهي الأمور الثلاثة المخير بينها في إطعام أو صيام أو ذبح شاة، في إطعام أو صيام أو ذبح شاة. ثم ذكر قاعدة كلية في من يكون له الهدي أو الإطعام الواقع هديا أو فدية، فقال: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم أو من مقيم وأفقي، أي كل ما لزم فيه ذبح لكونه هديا كالمتمتع والقارن، أو لزم فيه إطعام كفدية الأذى أو غيرها مما يتعلق بحرم أو إحرام، أي لأجل الحرم أو لأجل الإحرام كمحل صاد في الحرم، هذا يتعلق به فدية الصيد في الحرم وإن كان غير محرم أو كان مع إحرام، قال: فلمساكين الحرم، أي فلأهل الحاجة والعوز من مساكين الحرم من مقيم وأفقي، أي من أهل الحرم وحاضريه أو من الأفقيين وهم الوافدون على مكة من غير أهل، وهم الوافدون على مكة من غير أهلها. ثم قال في بيان ما يتعلق بالصوم: ويجزئ الصوم بكل مكان، ويجزئ الصوم بكل مكان، أي لا يلزمه في الموضع الذي وقع منه المحظور، أي لا يلزمه في الموضع الذي وقع منه المحظور، كمن كان محرما بالحج من الميقات فلما تجاوزه وقع في محظور من محظورات الإحرام فأراد أن يصوم، فإنه لا يلزمه أن يبقى في هذا المكان حتى يأتي بالصوم، فيجزئه أن يصوم في أي مكان. ثم ذكر ما يجب على العبد، ثم ذكر ما يتعلق بالدماء المذكورة مما يرجع إلى العبد في أكله أو تصرفه فيها، فقال: ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب أن يأكل منه ويهدي ويتصدق، والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارة. فالدماء المذكورة هنا نوعان، فالدماء المذكورة هنا نوعان، أحدهما دم شكران، أحدهما دم شكران، والآخر دم جبران، والآخر دم جبران. هدم الشكران هو المذكور في قوله ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب أن يأكل منه ويهدي ويتصدق، فيتصرف فيه بهذا التصرف استحبابا، فيأكل منه ويهدي منه ويتصدق منه. وقوله رحمه الله والهدي بالرفع، وهو من عطف العام على الخاص، بالرفع وهو من عطف العام على الخاص، فدم النسك متعة وقرانا هو من جملة الهدي، فدم النسك متعة وقرانا هو من جملة الهدي. وقد يكون الهدي مستحبا كمفرد أراد أن يهدي، فالمفرد لا يلزمه كما تقدم دم لنسكه، فإذا أراد أن يهدي إلى الحرم كان ذلك مستحبا. وأما دم الجبران فهو المذكور في قوله والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب، فإذا ذبح دما لفعله محظورا من محظورات الإحرام أو لتركه واجبا فإنه لا يأكل منه شيئا، بل يتصدق بجميعه، لأنه يجري مجرى الكفارة يكون له حكمها، والكفارات تدفع إلى غير صاحبها، والكفارات تدفع إلى غير صاحبها، فلا يأكل منها شيئا، فمثلها كذلك دم الجبران. قال رحمه الله تعالى وشروط الطواف مطلقا. أول مرة لحظة عندنا، أنت عندنا تحضر من زمان؟ طيب الأسئلة تعرف أنها اكتبها في ورقة ونجيب عليها. نعم. وشروط الطواف مطلقا النية وأن يبدأ به من الحجر، وسن له أن يستلمه ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه. أعيد شروط الطواف. أحسن الله. وشروط الطواف مطلقا النية وأن يبدأ به من الحجر، وسن له أن يستلمه ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه وبقوله ويقول عند ذلك بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل البيت عن يساره ويكمل الأشواط السبعة، وأن يتطهر من الحدث والخبث. والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة، وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. ويسن له أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، وأن يرمل في الثلاثة الأشواط الأوائل منه ويمشي في الباقي. وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اطباع. وشروط السعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفا. والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أو أكمل والمشروع. والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا للمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، فقال إلا الإذخر. متفق عليه. وقال المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم. وقال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدث والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان صفة الحج وذكر أركانه وواجباته مع بيان محظوراته وما يتعلق بما سبق من الفدية، ذكر أحكاماً من الأحكام المتممة لما سبق مما يتعلق بأركان الحج أو واجباته أو ما يتعلق بالحج عموماً، وابتدأ ذلك ببيان أحكام من أحكام الطواف، ذاكراً ما يشترط للطواف وما يسن فيه. فأما شروط الطواف فذكرها بقوله: وشروط الطواف مطلقاً، أي ولو في غير نسك، أو أي ولو في غير نسك، فهذه الشروط تتعلق بطواف الناسك وغير الناسك. وعد شروطا خمسة، فالأول النية، وتقدم أن النية شرعا إيش؟ سامي سليمان، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، فينوي بطوافه التقرب إلى الله عز وجل، لا مجرد المشي، لا مجرد المشي. والثاني أن يبدأ به من الحجر، أن يبدأ به من الحجر، فيبتدئ طوافه من الحجر الأسود، يبتدئ طوافه من الحجر الأسود، وهو المراد بقول الفقهاء أن يبتدي من الركن، أن يبتدي من الركن، فأل عندهم عهدية يريدون بها الركن المشتمل على الحجر الأسود. وذكر هنا ما يسن عند الابتداء بالحجر، فقال: وسن له أن يستلمه ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه. وتقدم أن العبد إما أن يستلم الحجر ويقبله، وإما أن يستلمه بيده أو عصا فيقبل ما استلمه به، وإما أن يشير إليه إذا عجز عن استلامه، ويقول عند ذلك: بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتقدم كل ذلك. والثالث أن يجعل البيت عن يساره، أي حال طوافه، فلا يصح أن يطوف جاعلا البيت عن يمينه، فلا يصح أن يطوف جاعلا البيت عن يمينه، فإنه يكون منكسا الطواف، فإنه يكون منكسا الطواف. وكذا لا يصح استدباره حال طوافه، وكذا لا يصح استدباره حال طوافه بأن يطوف مستدبرا البيت، بأن يطوف مستدبرا البيت جاعلا ظهره إليه. وهذا يقع من الناس تهاونا عند إرادتهم الفراغ من الشوط السابع، فتجدهم يأخذون بعيدا عن البيت لأجل الخروج من الشوط السابع، فيبتدرون ذلك مبكرا ويجعلون ظهورهم إلى البيت، وهذا لا يكون قد جاء بالشوط السابع، إذ من شرطه أن يكون البيت عن يساره. والرابع أن يكمل الأشواط السبعة، أن يكمل الأشواط السبعة، فلو طاف ستة أشواط لم يتم طوافه، فلو طاف ستة أشواط لم يتم طوافه، فلا يتعبد لله بالطواف إلا بسبعة، فلا يتعبد لله بالطواف إلا بسبعة، وما كان مضاعفا لها، وما كان مضاعفا لها كأربعة عشر أو واحد وعشرين. والمستحب أن يأتي بركعتين بعد كل أسبوع، فيطوف سبعة ثم يصلي ركعتين، ثم يطوف سبعة ويصلي ركعتين. ولو جمع الأربعة عشر وصلى ركعتين ركعتين جاز ذلك، والمقصود حال نفله، وليس له أن يتنفل بعشرة ولا بإحدى عشر، ويكون مواليا بينها، أي متابعا بين تلك الأشواط، ويكون مواليا بينها أي متابعا بين تلك الأشواط. ويغتفر الفصل بصلاة، ويغتفر الفصل بصلاة ولو على جنازة، ولو على جنازة. وكذا لو انتقض وضوءه، وكذا لو انتقض وضوءه، فإنه يخرج فيتوضأ ثم يبني على طوافه السابق. وإذا عجز لمرض أو كبر فاحتاج إلى الراحة بين الأشواط جاز إذا كانت يسيرة، جاز إذا كانت يسيرة، كأن يطوف أشواطا ثم يرتاح وقتا يسيرا ثم يتمم تلك الأشواط فلا بأس. والخامس أن يتطهر من الحدث والخبث، والخامس أن يتطهر من الحدث والخبث، فيكون الطائف متطهرا من الحدث والخبث في بدنه وفي ثوبه. ثم ذكر المصنف قاعدة كلية في الطهارة فقال: والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة، أي أن الطهارة في جميع أعمال الحج والعمرة تكون سنة كسعي ونحوه إلا في الطواف فتكون واجبة. قال: وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواه الترمذي والنسائي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وأعل بالوقف وهو المحفوظ، وأعل بالوقف وهو المحفوظ. وفيه أن الطواف كالصلاة، فيشترط له الطهارة من الحدث والخبث كما يشترط للصلاة. ثم ذكر المصنف ما يسن في الطواف بعد فراغه من عد شروطه، وبقي شرط لم يذكره وهو الشرط السادس، وبقي شرط لم يذكره وهو الشرط السادس، وهو ستر العورة، وهو ستر العورة. ثم ذكر ما يسن للطواف بعد ذكره شروطه، فذكر سنتين من سنن الطواف. فالسنة الأولى في قوله: أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، فيكون عاتقه الأيمن مكشوفا وعاتقه الأيسر مستورا، والعاتق هو أعلى المنكب، والعاتق هو أعلى المنكب. والسنة الثانية في قوله: وأن يرمل في الثلاثة الأشواط الأوائل منه ويمشي في الباقي. والرمل هو الإسراع بتقارب الخطى، والرمل هو الإسراع بتقارب الخطى، فيشتد في مشيه دون هرولة، فيشتد في مشيه دون هرولة، فيمشي مسرعا مقاربا خطاه. ويكون الرمل في الأشواط الثلاثة الأول دون الأربعة الباقية، دون الأربعة الباقية. ومن عجز عن الرمل في الثلاثة الأول ثم قدر عليه فيما بعدها فإنه يرمل ولا ما يرمل؟ لماذا؟ قال: لا، لماذا؟ نعم، أحسن. فإنه لا يرمل، لأنها سنة فات محلها، لأنها سنة فات محلها. ثم ذكر قاعدة كلية في الطواف فقال: وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اطباع. ومقصوده بقوله سوى هذا أي سوى طواف القدوم الذي يكون موافقا عمرة أو موافقا حجا، فهذا هو الذي يسن فيه الرمل والاطباع. فلو قدر أن أحدا جاء إلى مكة معتمرا ففرغ من عمرته وأحل منها وبقي عليه لباس الإحرام، بقي عليه لباس الإحرام، ثم أراد أن يطوف نفلا 7 أشواط أو 14، فإنه يشرع له الطباع والرمل أم لا يشرع؟ فإنه لا يشرع له ولو بقي عليه لباس نسكه. ثم ذكر مما يتعلق بتلك، مما يرجع إلى تلك الأحكام، شروط السعي، فقال: وشروط السعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفا، ذاكرا 3 شروط: الأول النية وتقدم معناها، والثاني تكميل السبعة أي بأن تكون 7 أشواط بين الصفا والمروة مواليا بينها، أي متابعا بينها، أي متابعا بينها، ولا يضر فصل يسير بصلاة ونحوها، ولا يضر فصل يسير بصلاة ونحوها. والثالث الابتداء من الصفا بأن يبتدئ من الصفا. وبقي شرطان متممان، أحدهما وهو الرابع الانتهاء بالمروة، الانتهاء بالمروة، فلو ابتدأ من الصفا ثم قصر عن المروة وانتهى دونها فإنه لا يكون قد جاء بشوط من تلك الأشواط. والآخر وهو الخامس تقدم طواف عليه، تقدم طواف عليه، فلا سعي بلا طواف، فلا سعي بلا طواف، ولا يتنفل بالسعي إلا من كان ناسكا، ولا يتنفل بالسعي إلا من كان ناسكا عمرة أو حجا. فلو قصد أحد أن يتقرب إلى الله بالسعي دون نسك صح ولا لم يصح؟ لم يصح منه. يعني لو قصد إنسان أن يذهب إلى مكة الآن ويسعى فقط، جاء بعبادة ولا ما جاء بعبادة؟ لم يأتي بعبادة، لأنها لأن السعي لا يقع إلا بعد طواف، بأن يكون في نسك، بأن يكون في نسك. طيب التلبية، لو أراد أحد أن يتقرب إلى الله بالتلبية، هذه فائدة على جانب الطريق على ما يقال، ما الجواب؟ نعم يا خالد، يعني لو قال لبيك اللهم لبيك لبيك الآن وحنا هنا في الرياض، ها؟ لماذا؟ لأنها ذكر مطلق عند الجمهور أنه يجوز أن يتنفل أن يذكر بالتلبية وهو حلال، أن يذكر بالتلبية التلبية وهو حلال غير محرم، هذا مذهب الجمهور، لأنها ذكر مطلق، ذكر مطلق. والذكر أحيانا تكون فيه مسائل تخفى على الناس، يذكرها الفقهاء في مواضع مثل الاستعاذة والبسملة، هل الإنسان يتقرب بتكرار الاستعاذة وتكرار البسملة؟ الجواب لا، وإنما يأتي بها في المواضع المشهورة، لكن ليس لا يقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله بسم الله، كما يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فهي ذكر مقيد بمواضعها نص عليه الفقهاء رحمهم الله. ثم ذكر المصنف أصلا كليا ينبغي أن يكون عليه الإنسان في نسكه، وهو الإكثار من ذكر الله، فقال: والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فأعظم مقاصد الحج هو إقامة ذكر الله، والحديث المذكور رواه أبو داود والترمذي وصححه. ثم ختم المصنف هذا الباب بثلاثة أحاديث. فالحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه. الحديث متفق عليه، فهو مما رواه البخاري ومسلم. وفيه أنه يحرم صيد حرم مكة، أنه يحرم صيد حرم مكة وشجرها وحشيشها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فلا ينفر صيدها ولا يقتلى شوكها، أي لا يقتلى. واستثني من ذلك الإذخر وهو نبات معروف، لقوله: إلا الإذخر. وكانوا يجعلونه في سقف البيوت وفي بناء القبور ليشده، ليشدها فتقوى. فمكة حرم محرم، ويحرم في هذا الحرم الصيد والشجر والحشيش، ولو لمحل فهذا يحرم بالحرم لا بالإحرام فقط، فالمحرمات المذكورة هنا ثلاثة: أحدها الصيد، ويجب فيه على منتهكه جزاء الصيد المتقدم، فلو أن محلا صاد غزالا في الحرم وجب عليه شاة كما تقدم، وثانيها الشجر، والمقصود به الشجر النابت فيه، لا المغروس بصنعة الإنسان بفعل الإنسان، وفديته نوعان، أحدهما شاة إذا كانت الشجرة صغيرة، والآخر بقرة إذا كانت الشجرة كبيرة، والثالث الحشيش، وعلى العبد قيمته، فإذا اختلى شيئا من حشيش الحرم سوى الإذخر وانتهك حرمة الحرم فإنه يجب عليه قيمته، والحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم، وهو عند البخاري أيضا، فهو من المتفق عليه، بلفظ المدينة حرم، ما بين عير إلى ثور. وأما المدينة حرام فعند البخاري وحده، وفيه أن للمدينة حرم، هو ما بين عير إلى ثور، وهما جبلان متقابلان، فعير في جنوب المدينة، وثور في شمال المدينة، فما بينهما حرم محرم، فيحرم صيده وشجره وحشيشه، كالمتقدم في حرم مكة كالمتقدم في حرم مكة، إلا أنه عند الحنابلة لا فدية في صيد حرم المدينة ولا في شجره ولا حشيش. إلا أنه عند الحنابلة لا فدية في صيد حرم المدينة ولا في شجره ولا في حشيشه. فالحنابلة يجعلون للمدينة حرما كما يجعلون لمكة حرما، ثم يفترق الحرمان من جهة الفدية بكون الفدية تختص بحرم مكة على ما سبق بيانه، وأما المدينة فلا فدية في صيدها ولا شجرها ولا حشيشها. والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. وفيه أن هؤلاء الخمس المذكورات يحل قتلهن في الحرم ولا فدية فيهن، أن هؤلاء المذكورات يحل قتلهن في الحرم ولا فدية فيهن. والمراد بالكلب العقور السبع العادي، السبع العادي أي الذي يعدو ويهجم، أي الذي يعدو ويهجم، سواء كان كلبا أو سبعا، أو سواء كان كلبا أو نمرا أو أسدا، فكلها يشملها هذا الوصف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية والعقيقة. تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة، ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الظأن وهو ما تم له نصف سنة، والثني من الإبل وما له خمس سنين، والبقر ما له سنتان، والمعز ما له سنة. قال صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. صحيح رواه الخمسة. وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها. وقال جابر رضي الله عنهم: أحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. وتسن العقيقة في حق الأبي عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاه. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. صحيح رواه الخمسة. ويأكل من المذكورات، ويهدي ويتصدق، ولا يعطي الجازر أجرته منها، بل يعطيه هدية أو صدقة. ختم المصنف رحمه الله كتاب الحج كغيره بباب في الهدي والأضحية والعقيقة. وأصل الباب هو الهدي لتعلقه بمناسك الحج، وألحق به من الذبائح الأضحية والعقيقة لمشاركة الأضحية الهدي بكونها تكون في أيام النحر، وألحقت العقيقة بهما لمشاركتهما في الذبح تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فالمذكورات في الباب يشتركن في كونهن ذبائح يتقرب بها إلى الله عز وجل، ثم يفترقن في الحقائق الخاصة بكل واحدة منهن. فأما الهدي فتقدم أنه اسم لما يهدى إلى الحرم من النعم أو غيرها، أنه اسم لما يهدى إلى الحرم من النعم وغيرها. والأصل كون المهدى نعما كإبل أو بقر أو غنم، وقد يهدى إلى الحرم غيرها. وأما الأضحية فهي ما يذبح من بهيمة الأنعام للعيد في أيام النحر، ما يذبح من بهيمة الأنعام للعيد في أيام النحر. وأما العقيقة فهي ما يذبح عن المولود، ما يذبح عن المولود. وابتدأ المصنف هذا الباب ببيان أحكامها، فقال: تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة، انتهى كلامه. والواجب من الهدي هو دم المتعة والقران، وما سواه فهو سنة كهدي المفرد، أو هدي من لم يحج، بأن يرسل هديا إلى الحرم من غير حج. وأما الأضحية والعقيقة فهما سنة، ولهذا قال: وكذلك الأضحية والعقيقة، بعد قوله: وما سواه سنة. ثم ذكر ما يجزئ فيها، والإجزاء له متعلقان: أحدهما إجزاء سن، والآخر إجزاء وصف. فأما إجزاء السن فهو المذكور في قوله: ولا يجزئ فيها إلا الجدع من الضأن، وهو ما تم له نصف سنة، والثني من الإبل ما له 5 سنين، والبقر ما له 2 سنين، والمعز ما له 1 سنة، انتهى كلامه. فالمجزئ من السن نوعان: أحدهما الجذع، ويختص بالضأن، وهو ما تم له نصف سنة، أي 6 أشهر. والآخر الثني، ويكون من الإبل والبقر والمعز، فالثني من الإبل ما له 5 سنين، والثني من البقر ما له 2 سنين، والثني من المعز ما له 1 سنة، وتعرف الأسنان بالأسنان. كيف تعرف الأسنان بالأسنان؟ تعرف الأسنان يعني إيش؟ الأعمار. بالأسنان يعني أسنان الدابة. طيب في الشاه أسنانها العلوية أم السفلية؟ العلوية. طيب روحوا شوفوا، ابحثوا لها أسنان علوية وسفلية ولا سفلية فقط، ابحثوا تستفيدون إن شاء الله. لكن المقصود أن الأسنان الأعمار تعرف عن طريق فحص أسنانها، فالجذع لها وصف، والثني له وصف، والرباع له وصف، وهكذا فيما هو فوقها. وأما إجزاء الوصف فذكر فيه المصنف حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، فقال: قال صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. صحيح رواه الخمسة، وهم أحمد وأصحاب السنن. واللفظ المذكور وقع في بعض نسخ سنن أبي داود فالمعروف المشهور في آخره والكثيرة التي لا تنقي ووقع في نسخة من سنن أبي داود والكبيرة التي لا تنقي، وهو اللفظ الذي ذكره الحافظ في ابن حجر في أي كتاب؟ بلوغ المرأة، وهو اللفظ الذي ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وهذا الكتاب كان من محفوظات أهل العلم في قطرنا. وهذه فائدة، أحياناً تعرف من أين جاء. أنت لو ذهبت إلى السنن الآن بحث تلقاه هو الكثيرة التي لا تنقي، ما تجد اللفظ هذا. هذا موجود في إحدى نسخ سنن أبي داود، لكن من أين جاء إلى ابن سعدي أنه ذكر هذا اللفظ؟ من بلوغ المرام. وهذه قاعدة نافعة في العلم، في معرفة ألفاظ الأحاديث التي يذكرها أحد من أهل العلم، أنها ترجع تارة إلى محفوظه، كشيخ الإسلام ابن تيمية عند ذكره شيئا من ألفاظ البخاري أو مسلم مما لا نجدها في نسخنا، فهو حفظ الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي، حفظ الجامع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي، فهو راسخ في ذهنه من هذا الكتاب، فيكون قد عول على اللفظ المذكور في هذا الكتاب. ففي الحديث ذكر أربع من الأضاحي لا تجزئ. الأولى العوراء البين عورها، أي الواضح عورها بأن تنخسف عينها وتذهب فتكون طافية العين. والثانية المريضة البين مرضها، أي الواضح مرضها. والثالثة العرجاء البين ضلعها، أي الواضح ضلعها وعجزها عن المشي كغيرها. والرابعة الكبيرة التي لا تنقي، أي التي لا نقي فيها، أي لا مخ لعظامها فهي ضعيفة، أي لا مخ لعظامها فهي ضعيفة لا تقدر على المشي. وقع في بعض الألفاظ والكثيرة التي لا تنقي، وقع أيضا لفظ والعجفاء التي لا تنقي، وكلها بمعنى واحد. ثم ذكر ما ينبغي في الإجزاء بالصفات، فقال وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجل صاحبها، أي يستحب أن تكون الأضحية كريمة، أي فاضلة عظيمة كاملة الصفات في سمنها وحسن جسمها، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله لوقوعها على الوجه الأكمل وأعظم لأجل صاحبها. ثم ذكر حديث جابر في إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة، فقال وقال جابر رضي الله عنهما نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. فيشترك في البدنة الواحدة وهي الناقة، وفي البقرة أيضا سبعة، فتقع أضحية عنهم. ثم ذكر أحكام العقيقة، فقال وتسن العقيقة في حق الأب، فهو الذي يذبحها عن المولود، وعينها بقوله عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. فالسنة أن يذبح عن الغلام وهو الولد الذكر شاتان، وأن يذبح عن الجارية وهي الولد الأنثى شات واحدة. ثم ذكر تعيين وقت ذبحها بإيراد حديث سمرة بن جندب في الباب، فقال قال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى صحيح، رواه الخمسة. فيكون ذبح العقيقة في اليوم السابع، ويقارن ذلك أن يحلق شعر رأسه ليتصدق بوزنه، ويسمى كذلك في اليوم السابع، وإذا فات السابع فإنه يذبح في الرابع عشر، فإن فات ففي الحادي والعشرون، فإن فات استوت الأيام بعد ذلك. ومعنى قوله كل غلام مرتهن بعقيقته، أي متعلق نفعه أباه بتلك العقيقة، أي متعلق نفعه أباه بتلك العقيقة، فمما يحصل به نفع الولد لوالده المبادرة بعقيقته، فمما يحصل به نفع الولد لوالده المبادرة بعقيقته، فيدخل في ذلك بره في الدنيا وشفاعته في الآخرة، فيدخل في ذلك بره في الدنيا وشفاعته في الآخرة. ثم بين كيفية التصرف في تلك الذبائح فقال: ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق، أي يجعلها أتلاثا، فيأكل منها ويهدي، أي يبعث هدية إلى أحد ويتصدق. ثم ختم بقوله: ولا يعطي الجازر أجرته منها بل يعطيه هدية أو صدقة، أي ينقض للجازر أجرة جزارته على ذبحه ما ذبح من هذه المذكورات، ولا يعطيه شيئا منها على وجه الأجرة، لكن يجوز أن يعطيه على وجه الهدية أو على وجه الصدقة. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله وعونه ورفته وفضله من شرح كتاب العبادات، من شرح أبواب العبادات من منهج السالكين في 13 مجلسا، وهو المقدر سابقا، وكان ينبغي أن يفرغ منه في الفصل الأول، لكن عرض ما عرض وأخر قضاؤه. ونبتدئ إن شاء الله تعالى من المجلس القادم في كتاب في أبواب المعاملات ابتداء من كتاب البيع. وفق الله جميعا، أحب الله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.